وإلا بالكسرة أم الباء أم الأحرف، وإلا بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحليف، واللام تختص بمعلوماتها ليستبين فضلها بذاتها. مثاله إن الأمير عادل، قد سمعت أن زيد راحل، أن زيد راحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. الحاصل من هذه العبارة تقدم وأن إن أم النواصب للمبتدا، أو أم هذا الباب الذي هو يدخل عن المبتدا والخبر، أم الأحرف هذه التي تدخل عن المبتدا والخبر فتنصب المبتدا وترفع الخبر، فلذلك اختصت بدخول اللام على معمولاتها. فقال واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، فهي أم الباب وأم الأبواب لهن خصائص. تقدم أمس أن لكل باب أما، فأم هذا الباب هي الأحرف الناسخة أما. ثم ذكر هنا رحمه الله أن لأن حالات منها وجوب الكسر، أن لأن هذه حالات منها وجوب الكسر، وذلك إذا وقعت بعد القول وكذلك بعد الحلف، وأيضا إذا دخلت اللام على معمولها، فهذه ثلاث أو ثلاث مواضع يجب فيها الكسر. إذا وقعت بعد القول حكيت به قال إني عبد الله، والثاني إذا وقعت بعد القسم بعد الحلف والله إن زيدا قائم، والثالث إذا دخلت اللام على معمولها إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، هنا يجب الكسر. ومن مواضعها الابتداء، مثاله إن الأمير عادل، هذا مثال على أنها أيضا تكسر بالابتداء إذا وقعت في ابتداء الكلام، إن زيدا عالم، إن الأمير عادل، وهنا أيضا تكسر. فهذه أربع مواضع أشار إليها الناظم تكسر فيها إن، إذا وقعت بعد القول حكيت منه، إذا وقعت بعد الحلف بعد القسم، وإذا دخلت اللام على معمولها، وكذلك أيضا إذا جاءت الابتداء، مثاله إن الأمير عادل. طيب، وأما قوله قد سمعت أن زيدا راحل، فهذا المثال فيه نظر، كما سمعت التنبيه عليه من الشارع، هذا المثال هنا فيه نظر، وسيأتي التنبيه عليه من الشارع إن شاء الله تعالى. قال وإن بالكثرة القرآن هذا، مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد راحل، وقيل إن خالدا لقادم، هنا بعد القول، وإن هندا لأبوها عالم، قرنا المعمول للام، وفي إشارة إلى أن الخبر قد يكون جملة أيضا، قد يكون مفردا وقد يكون جملة، ومعمولها إشارة إلى أن معمولها قد يكون مفردا وقد يكون جملة. المفرد وقيل إن خالدا لقادم، والجملة وإن هندا لأبوها عالم، فهذا المعمول جملة، وفي المثال الأول المعمول مفرد، فاللام تدخل على المعمول فتكسر إلا سواء كان المعمول مفردا كالمثال الأول أو جملة. فمن يعرف المثال الأول إن زيدا لقادم؟ إن حرف نصب توكيل، وخالدا اسم إن، واللام لام مزحلقة، وهي لام الابتداء في الأصل، لكن يقال لها المزحلقة لأنها زحلقت عن الابتداء، والأصل لإن زيدا أو لإن خالدا قادما، ثم زحلقتها إلى الخبر، فيقال لها المزحلقة أي المؤخرة، زحلقة أي المؤخرة، ويقال المزحلقة، زحلقة ومزحلقة بمعنى واحد هو التأخير، أخرتها عن مكانها الأصلي. فالأصل في إن زيدا لقادم لإن زيدا قادم، لكن لا يجتمع حرفا توكيد في ابتداء الكلام، لا يجتمع، فاضطروا إلى تأخير واحد منهما، فأخروا لا تأخروا اللام، فقالوا إن زيدا لقادم، فهذه تسمى بالمزحلقة لأنها زحلقت عن مكانها وأخرت عن مكانها الأصلي، ويقال لها أيضا المزحلقة بمعنى واحد. القادم خبر خان مرفوع، خبر إن مرفوع لم ترفعي ثم الظاهر على آخره. الشاهد أنها كسرت بعد القول، كسرت بعد القول، والخبر من مفرد. وإن هندا ما أبوها عالم، إن حرف نصب توكيد، وهند الاسم إلا منصوب على النصب فتح الظاهرة، لأبوها اللام مزحلقة. لماذا قيل لام مزحلقة؟ لأن زحلقت من الابتداء، وأصل الأصل لإن هندا أبوها عالم، فزحلقت من مكانها الذي هو الابتداء، لأجل أنه ليس من حرف ابتداء الكلام، حرف توكيد ابتداء الكلام. نعم. وعالم خبر الله، أبوها مبتدا وعالم خبر أبو. نعم. وجملة لأبوها عالم في محل رفع خبر إن، خبر إن قد يكون مفردا وقد يكون جملة، نفس خبر المبتدا المتقدم. أخبارهن كأخبار المبتدا، يكون مفردا ويكون ظرفا وجارا مجرورا، ويكون أيضا جملة، جملة إما فعلية أو اسمية، نفس أخبار المبتدا لأنهن ناسخ له، والحكم نفس الحكم في الأخبار. قال أي أن أم هذه الأحرف الستة إن المقصورة، كما أن أم حروف الجر من، وأم أدوات الشرط إن المقصورة الخفيفة، وأم نواصل الفعل أن، أي المفتوحة الخفيفة. طيب، تقدم الإشارة إلى هذا أن الأمهات تفيق في الأبواب، وهذا يقال لها الأمهات لأن لهن خصائص، فجعل لها الأمهات ليوجد خصائص دون غيرهن من أخواتهن. قال ومما تتميز به، ومما تتميز به في هذا الباب إن المقصورة عن المفتوحة، أن المقصورة تأتي مع القول أي محكية به، نحو قال إني عبد الله، عند من؟ قال فعل ما، وهذا مهم يقل معرفة مواضع المقصورة، متى تكسر ومتى تفتح ومتى يجوز الوجهان، هذا مهم جدا. وهنا تعرض للكسر وما تعرض لوجوب الفتح، وأيضا كذلك لم يتعرض لجواز الوجهين، أي الفتح والكسر، وأنا ذكر الكسر فقط، أيضا ما استوفى جميع المواضع، ذكر ثلاثة أو أربعة مواضع. نعم، إن حرف توكيد ونص، والياب والمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، والمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. عبد خبر إن مرفوع لم ترفع يضم المظاهر مرفوع لها، وعبد مضاف لفظ الجلالة مضاف. الشاهد أن إن كسرت بعد القول محكية به، قبل هذا المقصورة. ومما تميز فيه في هذا الباب، تتميز فيه في هذا الباب إن المقصورة عن المفتوحة، أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع أو نصب أو جر، وهذا يحفظ الموضع للمفتوحة، أنك متى أردت المصدر أتيت بالمفتوحة، وإذا لم ترد المصدر أتيت بالمقصورة، هذا هو الضابط. وهناك مواضع التفصيل، فمن مواضع المفتوحة أنها إذا وقعت في موضع الفاعل أتيت به، أو أنها إذا وقعت في موضع الفاعل فتحت أتيت بالمفتوحة، أو موضع المفعول أو موضع المجرور تأتي بالمفتوحة ولا تأتي بالمقصورة. هنا قالوا ما يتميز فيه في هذا الباب إن المقصورة عن المفتوحة، أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع، محل رفع فاعل، أو في محل رفع نائب عن الفاعل، أعجبني أن زيد قائم، فما موقع أن هنا؟ أعجبني أن زيد قائم، فاعل أي عجبني قيام زيد، فتأتي بأن ولا تقول عجبني إن زيدا قائم، خطأ هنا، لا تأتي بإن، تأتي بالمفتوحة أعجبني أن زيدا قائم، لأن نحتاج إلى فاعل، فنأتي بالمفتوحة فيقول المصدر هذا استمتد إن مع معموليها، كن في محل رفع فاعل المصدر ونائب الفاعل سيأتي الآية. قال أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع أو نصب أو جر، نحو وأوحي إلى نوح أنه، فما إعراب المصدر الأول عنه؟ في محل رفع نائب فاعل، قل أوحي إلي أنه استمع، ما إعراب أنه استمع؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. المصدر الأول في محل رفع نائب فاعل، استماع نفر من الجن، كذلك في هذه الآية المذكورة. ليش بعدها قل أوحي إلي أنه استمع، قل أوحي إلى نوح أنه لم يؤمن من قومك، وأوحي إلى نوح عدم إيمان من قومك إلا من قد آمن، أنه جعل فيه فتأتي بعدم. طيب، وهناك يا أخوان طريقة لتأويل المصدر إن شاء الله تأتي. طيب، حاصلها أنه إذا وجد مشتق يؤول المصدر من هذا المشتق، أعجبني أن زيدا قائما، أي أعجبني قيامه زيدا، فتأتي بالمصدر من هذا الخبر المشتق، إن كان الخبر مشتقا أتيت بالمصدر منه، أعجبني أن زيدا قائما، أي قيام زيدا، وإن كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا أو كان جامدا، فإن كان ظرفا جارا مجرورا تأتي بالاستقرار، أعجبني أن زيدا في التالي، أي أعجبني استقرار زيدا في الدار، تأتي بالاستقرار بلفظ الاستقرار، وإن كان جامدا أتيت بالكون، أعجبني أن زيدا أخوك، أعجبني أن زيدا أخوك، أي أعجبني كون زيد أخاك. هذا هو حاصل الطريقة في تأويل المصدر من أنه ما دخلت عليه، إن كان الخبر مشتقا أتيت بالمصدر منه، أعجبني أن زيدا قائم، وإن كان الخبر ظرفا وجارا مجرورا أتيت بالاستقرار، أتيت بالاستقرار، أعجبني أن زيدا في الدار، أن زيدا عندك، أي أعجبني استقرار زيد، وإن كان جامدا الخبر أتيت بالكون، أعجبني أن زيدا أخوك، فتقول أن عجبني كون زيد أخاك. فهذا هو الحاصل الذي ذكر في تأويل المصدر، كيف يؤول المصدر من أنه ما دخلت عليه، فاحفظوا هذا، احفظوا. كيف؟ هنا تأتي من عدم، نعم. يلقى العدم يكون مقابل لكن هذا المصدر ورغم التي سمعتها هذه تحفظها كيف تؤول المصدر. قال أوحي إلي وأوحي إلى نوح أنه، واعلم أنه لا إله إلا الله، واعلم أن الله إله، عشت ثم ترى أن الله على كل شيء قدير، لو نسمم آيات أحسن لدي نعرف كيف نقول نبعض الآيات تتشابه في نصف الشرق، ذلك بأن الله أظن هو الحق. طيب، ذلك بأن الله لم يكن غير، ذلك بأن الله هو الحق في آية. طيب، فمن يعرف وأعلم أن الله، أنا قلت البقرة هنا، ليس الذي آية البقرة أن الله على كل شيء قدير، طيب من يعرف أعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نعم، الجلالة منصوب بأن، لفظ الجلالة منصوب بأن، على كل شيء قدير. فجير خبر أن. والشاهد أن هنا فتحت لأن في محل نصب. نعم في محل نصب مفروض. فانشر أعلموا قدرة الله على كل شيء. أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله قدير فيه مجرمه إن شاء الله. أن ينسبه المصدر قدرة الله. ذلك بأن الله هو الحق. من يعرف هذه الآية؟ ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدا لأن البحر جف. نعم الله هو الحق في وضع يصرف محل الإعراب الحق خبر والمصدر الأول من أن ما نفهمت عليه في محل جف بكون الله هو الحق. نعم بكون لا ما عندنا مشتق. أحسنت. طيب فالحاصل يا أخوان أننا متى ما أردنا المصدر أتينا بالمفتوحة ومواضع المفتوحة التي يؤتى بها إذا وقعت بموضع الفاعل أو بموضع المفعول أو بموضع نقول إذا وقعت بموضع المرفوع أحسن ليدخل الفاعل من أين؟ فاعل. إذا وقعت بموضع المرفوع أو موضع المنصوب أو موضع المجرور أو جاءت بعد لولا أو جاءت بعد كذلك لو أو جاءت بعد لابد هذه مواضع تأتي فيها أن إن شاء الله بغير هذا الكتاب أن تحفظ الآن هذا هو القاعدة الكلية أو العامة أننا إذا احتجنا بالمصدر احتجنا إلى المصدر أتينا بإيش؟ بالمفتوحة. متى نحتاج إلى المصدر؟ إذا وقعت موضع المفعول أو الفاعل أو إيش؟ أو المجرور. وهنا نحتاج إلى المصدر. هناك مواقع أيضا أخرى إذا وقعت بعد لولا بعد لو ولو أنهم صبروا ولولا أنه كان من المسبحين إذا وقعت بعد لو فلولا إذا وقعت بعد لولا أو بعد لو تفتح فهذه بعض المواضع شكرا. وأما المقصورة فعلمت بعض المواضع أيضا أنها إذا وقعت بعد القول تحية به أو بعد الحلف أو دخلت اللام على معمولها أو وقعت في الابتداء فهذه أربع مواضع تكثر تكثر فيها إلا فضل. طيب شكرا جميل وهذا مهم جدا للطالب يعرف هذه المواضع مهمة. بقي مواضع الجواز جواز هذا وهذا. نعم إذا وقعت موضع التعليم ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم لبيك إلا الحمد والنعمة لك هذا تعليم ليش تلبي إلا الحمد والنعمة له. بقي مواضع الجواز جواز هذا وهذا. نعم إذا وقعت موضع التعليم ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم لبيك إلا الحمد والنعمة لك هذا تعليم ليش تلبي لأن الحمد والنعمة له. وأيضا كذلك إذا وقعت في بعد ذا الجزاء إذا وقعت بعد ذا الجزاء يجوز الفتح ويجوز الكسر وإذا وقعت بعد إذا فجائية هذه أربع مواضع تكفر يجوز فيها الأمران. الموضع الأول إذا وقعت موضع التعليم ندعوه أنه هو البر الرحيم ندعوه أنه وإنه يجوز هذا وهذا لأنه وقعت موضع التعليم ليش تدعوه لأنه هو البر إيش الرحيم فيجوز الكسر ويجوز الفتح إذا وقعت موضع التعليم. الثاني أو من المثال الأول تسحروا إلا في السحور بركة شوجا بإنهن تسحروا إلا في السحور بركة غير ذكر ثابتا شوجا بإن وجه هذا أنه وقع بموضع التعليل ليش لتسحر لأجل البركة الحاصلة إيش فيه لأجل البركة الحاصلة فيه فهي واقع بموضع التعليل فيجوز الفتح إلا في السحور بركة ويجوز الكسر إلا في السحور ويجوز إيش الفتح إلا في السحور بركة هذا وهذا. الموضع وأيضا منه لبيك إلا الحمد والنعمة لك ليش تلبي تلبية بعد تلبية لأنه هو إيش صاحب النعم وكذلك ما ذكر من عندك إن الحمد والنعمة له. طيب فتلبي لأجل أن الحمد والنعمة له. وأيضا الموضع الثاني من جواز الأمرين إذا وقعت بعد إذا البجائية، خرجت فإذا إن زيدا قائما، خرجت فإذا إن زيدا قائما، إن وأن، وكنت أرى كما قيل سيدا إذا إنه أو إذا إنه عبد القفا ولا هازمي شاهد، وكنت أرى كما قيل، وكنت أرى إيش إذا قيل، أي نعم، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا ولا هازمي شاهد، إنه يجوز إنه وأنه لأنه وقعت بعد إيش إذا البجائية، فتحفظ هذا الموضع أيضا إذا وقعت بعد إذا البجائية، خرجت فإذا إن زيدا وأن زيدا قائما، هذا وهذا. والموضع الثالث إذا وقعت بعد فاء الجزاء، إذا وقعت بعد فاء الجزاء، مثلا من جاءني فإني أكرمه، من جاءني فإني أكرمه، فيجوز فإني وإيش وأني، فإني أكرمه فإني أكرمه. وأيضا منه قوله تعالى فإنه غفور رحيم، لكن قبل إيش من عمل سوءا بجهالة إلى أن قال فإنه غفور رحيم، شاهد فإنه إيش تتمت الآية من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فإنه، فإنه قراءة فرعيتان فإنه فإنه، لأن إن وقعت بعد فاء الجزاء. فهذه المواضع يقول تحفظ، من يريدها مواضع جواز الأمرين الفتح والكسر، هذا ما فاجا ايش ابن ايش ذكر من ذكرنا مع التعليق وبعد إذا الفجائية وبعد فاء الجزاء هكذا فقيران ايش اللي ما ذكر يا اخوان؟ لا ما أريد أنا ثلاث مواضع، هذا صعب، هذا صعب، هذا ثلاث مواضع. نعم، بعد إذا وقعت في موضع التعليل، أحسنت، إذا وقعت في موضع التعليل، أكرم أو أكرم زيدا إنه فاضل، أكرم زيدا إنه فاضل، فيجوز إنه وإيش وأنه، لأنه وقع في موضع التعليل. ليش الأمر بالإكرام؟ لأن الرجل إيش؟ لأن الرجل أهل له، أهل له، يوجد الفضل فيه. أحسنت، إذا وقعت على فاء الجزاء، من جاءني فإني أكرمه، فإني أكرمه. وبعد إذا الفجاية خرجت فإذا إن زيدا أن زيدا قائم. هذه ثلاثة مواضع تحفظ، بقي رابع صعب، خلينا نتركنا. ها؟ إي نعم موجود. ليش أنت تنزل تحب النزول يا عبد الفتاح؟ ها؟ قل ذكره فلان وفلان، صاحب المسمى ذكره، أقرأ مرجع، صاحب المسمى ما عندكم، ذكر هذا. طيب، أنت ارتقي، أتقول قال فلان، قال فلان، قال ابن هشام، قال ابن تيمية، تمام، ولا بأس أن يحكى كلام المدرس الذي تدرس عنده، ما في مانع. ويحكى كذلك كلام العلماء المعاصرين فهم أهل لحكاية أضلالهم كذلك أيضا، لكن قصد النزول ما هو طيب، من لو جبت كلام لعالم متقدم فتحكي إيش كلام العالم المتقدم، وقال به فلان من المعاصرين، قال به فلان من المعاصرين. طيب نعم نعم، ولا شك أن السلفيين شاذلة، هذا طيب، لكن الشخص يعود نفسه على العلوم. نعم، لا بأس، ما في مانع إن شاء الله، وقصدي لا تنزل كثيرا، فإن أهل الحديث يحبون السند العامي. طيب، قال أي أن أم هذه الأحرف الستة إن المقصورة كما أن أم أحرف الجر من أقران هذه الأين وصلنا حتى لا نتأخر للمثل يوم الباب هذا. ومما تتميز به في هذا الباب إلا المقصورة عن المفتوحة أن المقصورة تأتي مع القول أي محكية به، نحو قال إني عبد الله، وقيل إن خالدا قادم، هذا مثال ناظم، قيل إن خالدا لقادم، وقيل إن خالدا قادم، ومنه تقول وقل، ومنه تقول وقل، وما اشتق منه أي القول، منه قال الماضي وتقول وقل وقائل، كل ما تصرف فهو كذلك أيضا الحكم نفس الحكم تكسر بعده إن، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر أو بلفظ اسم فاعل أو بلفظ المصدر، كله هذا تكسر بعده إن. أعجبني قولك إن زيدا قائم، أعجبني قولك إن زيدا قائم، فلا تكسر أو تكسر؟ تكسر لأنها قاعدة بعد القول، القول هنا بلفظ المصدر. أعجبني قولك إن زيدا قادم، وقعت بعد القول، القول هنا بلفظ المصدر. أنا قائل إن زيدا صالح، وقعت بعد القول وهو بلفظ إيش؟ اسم فاعل. زيد مقول فيه إنه صالح، وهكذا. لا بأس، كل جملة في محل رفع عائد على المقول، وإن فتحت المصدر. إن يظن نصنمه أنه ليس مقتصرا على لفظ قال، لا، قال وكذلك ما اشتق منها، يقول وقل وقائل وقول. قال وتأتي بهذا معنى قوله ومنه تقول وقل وما اشتق منه، اسم فاعل وكذلك غير ذلك. قال وتأتي بعد الحلف بكسر اللام وهو اليمين، بعد الحلف بكسر اللام وهو اليمين، أي في جواب القسم، سواء كانت اللام في خبرها نحو ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. عند من يقول لا نظارة، هذا نظارة حابلة عند تنزع ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. تعرف إنك بس، ولا تريد تعرف ياسين؟ ها؟ طيب ياسين منهم من يتكلم في إعرابها، خبر من سنة مثله في الآخر ذلك، وعلى اسم الله اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم هل هي اسم أم لا. أما المعنى فلها معنى، لكن علم من علم وجهل من جهل، فنحن من جهال هذا المعنى. الله أعلم في مراد الله مثل هذه الحروف المقطعة بالنسبة لنا، وإلا ما يجوز أن يقال ليس لها معنى، خطأ هذا، بل هي من الكلمات التي لها معنى، لها معنى، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالله أنزل القرآن لفهمه، ما هو لأنه طلاسم ما يعرف ما هو فيه، هذا مو صحيح، ليس صحيح، بل لها معنى، لكن الله أعلم ما يشعر. فهنا خبر من سلم حدود هو ياسين، لكن فيه تكلف، الله أعلم ما يشعر، الله أعلم، لأنه ما يعرف معناه، والإعراف ينبني على المعنى، على فهم المعنى، كيف تعرف شيء وما تفهم معنى، فالإعراف فرع عن المعنى، عن فهم المعنى، الله أعلم. ولا يقال أنها ما ندري شيء، ما يزعم بعضهم، بعضهم يقول هذا قول أشاعرة، لكن لها معنى، الله أعلم إيش هو. فكل ما في القرآن معلوم، كل ما في القرآن معلوم، إلا أن بعض الأشياء كيفياتها مجهولة، لكن معانيها معلومة، معانيها معلومة، فما في الجنة معلوم من نخل وعنب وغير ذلك مما ذكر، معلوم المعنى، لكن الكيفية مجهولة. وكذلك ما ذكر من أسمائه وصفاته معلوم المعنى، لكن الحقيقة والكل مجهول لا نعلمه، أما المعنى معلوم أن الله يد، الله وجه، ما ذكر من غير ذلك من صفات، فلا نقول مجهولة المعنى، خطأ. كل ما في القرآن معلوم، يعلم من أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه، ويجهل ومن يجهل. فالحروف المقطعة لها معنى، لكن الله أعلم مجهول. هات يا أخي، هات، إنك لمن المرسلين، لأن حرف نصب توكيد. نعم، الكاف اسمها واللام زحلقة، ومن حرف جر، والمرسلين مجرور بمن علام جره بياء، والجار مجرور متعلق محذوف خبر. الشاهد أما إن هنا كسرت، لأن جاءت بعد القسم، والقرآن الحكيم الواو القسم جاءت بعد القسم فتكسر. فانت بارك الله. قال أم لا نحو، أم لا نكسر الشهر، وتأتي بعد الحلف بكسر اليمين في جواب القسم، سواء كانت اللام، نعم أم لا، يوجد اللام أو لم توجد تكسر. نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، عندك لا لا لا ما عندك، نغيرك من الذين من يريد فاستعرف إنا أنزلناه. فانت إن حرف نصب توكيد ولا المضغم فيها اسمها أصله إننا فانت مبني ضمير متصل بابن عبد السلام بن محمد نصب اسم إنا أحسنت أنزلناه وأنزل بعمار مبني على السكون للطالب من الرفع متحرك ولا أنزلناه ولا ضمير متصل من محل رفع فاعل والها عزل والجملة أنزلناه خبر في محل رفع خبر الشاهد هذا الذي هو مطالب به أنت ما هو الشاهد كسر إنه وجوبا أحسنت لأنه قاعد على الغتم وإن لم تكسر من اللام وإن لم يكسر من المعمول باللام يجب كسر. قال وتأتي أيضا في ابتداء الكلام أيضا تكسر مثاله إن الأمير عادل وتأتي أيضا في ابتداء الكلام نحو إن أنزلناه في ليلة القدر تكسر وإن الأمير عادل أشار إلى هذا الموضوع بهذا المثال. ومعرفة الفرق بين المكسورة والمفتوحة مهم جدا كما قال يا أخوان معرفة الفرق بين إن المكسورة والمفتوحة مهم جدا فينبغي معرفته. وضابط المفتوحة أن يصح تأويلها مع معموليها بمصدر هذا هو ضابط المفتوحة أن يصح تأويلها مع معموليها بمصدر ومتى يصح تأويلها مع معموليها بمصدر إذا وقع فاعلا مع معموليها أو مفعولا أو مجرورا أو بعد الأولى أو بعد الأولى إلى آخره ذلك من واضح من يراجع المواضع يراجع الألفية أقرب مرجع يراجع الألفية ويراجع الهم يعرف المواضع هذه التي تفتح فيها. قال وضابط المفتوح أن يصح تأويلها مع معموليها بمصدر نحن سمعت أن زيدا قادم أي بقدومه فتكون هنا باب مقدرة قبل أن قبل أن بمصدر نحن سمعت أن زيدا قادم أي بقدومه يكون التأويل سمعت بقدوم زيد هذا التأويل فباء مقدرة قبل أن وبلغني أنه قادم أي بلغني إيش قدومه لأن الفعل يحتاج إلى فاعل الفعل يحتاج إلى فاعل هنا وبلغني أنه قادم أي قدومه إلا أن تدخل اللام على أحد معموليها فيجب الكسر في هذا الموضع يجب الكسر إذا قلت مثلا سمعت إن زيدا لقادم وهنا كسر أو فتح كسر لوجود اللام كما أشار الناظم أو مثلا بلغني إنه لقادم كسر أو فتح كسر وأما إذا لم توجد اللام فهذا الموضع موضع الفتح إذا لم توجد اللام هذا يحفظ. قال سمعت أن زيد القادم أي قدوم بلغني أنه قادم أي قدوم إلا أن تدخل اللام على أحد معمولين فيجب الكسر لأن المفتوحة نحن سمعت إن زيدا لقادم وبلغني إنه لقادم فيجب الكسر لأن المفتوحة حسنا يكون فيجب الكسر لأن المفتوحة نحن سمعت إن زيدا لقادم وبلغني إنه لقادم لأن اللام تختص بمعمولات المكسورة واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فطرها بذاتها لأن هذا هو التعليل في الكسر لأن اللام تختص بمعمولات المكسورة وهي خبر وهي خبرها وهي تدخل في خبرها عندنا الطاب الذي عندكم اسم تبديل متأخر سهل لكن هنا في طاب وهي تدخل ايش في خبرها كالأمثلة المذكورة ما لغني إنه لقادم سمعت إن زيد لقادم وهي تدخل في خبرها كالأمثلة المذكورة واسمها واسمها المتأخر عنها نحو وفي اسمها المتأخر عنها نحو إن في الدار لزيدا إن في ذلك لعبرة إن لدينا لا هنا ما في مجال إن في ذلك لعبرة. طيب من يعرف إن في الدار لزيدا بسرعة إن حرف توكيد ونصب في الدار جار مجرور فعل محذوف خبر مقدم لزيدا اللام متعلقة وزيد الاسم المؤخر الشاهد أن اللام هنا دخلت في الاسم دخلت في الاسم فاللام هذه لها مواضع تدخل لام واضع تدخل فيها، فهي إما أن تدخل على الخبر أو تدخل على إيش؟ على الاسم، أو تدخل على الاسم. وهناك أيضا غزال سيأتي فعل هذا السام سيأتي ها؟ نعم. قال وفي اسمها المتأخر عنها، هذا موضع ثاني تدخل فيه اللام، تدخل على اسمها بشرط. ما هو الشرط؟ أن يتأخر. وأما إذا مشغلا على الخبر لا يجوز أن تقول إن زيدا مثلا، أو إن لزيدا في التالي، إن لزيدا في التالي، هذا خطأ. إن أردت إدخال اللام على الاسم أخرت الاسم. إن في ذلك لعبرة، إن في التالي لزيدا تؤخر. نعم هذا ما في تأخير الاسم، إن ربك ما في شاهد قل عن الخبر. إن في ذلك لآية، سنة إن في ذلك لآية، هنا تدخل لأن الاسم تأخر، فهي تدخل على الخبر وتدخل على الاسم إذا تأخر. ومعمول خبرها، وأيضا هذا موضع آخر، تدخل على معمول الخبر، ما على الخبر مباشرة، وإنما على إيش؟ على معمول الخبر. ومعمول خبرها نحو إن زيدا لعمرا لضارب، إن زيدا لعمر لضارب، هذا المثال خطأ، صوابه إن زيدا لعمرا ضارب، هذا صواب المثال، إن زيدا لعمرا ضارب. سلم على اللام التي هي المزحلقة ما هي الجارة، فهذا المثال خطأ، ما أدري هل هو من الشارح نفسه أم من بعض النساخ الذين نسخوا هذا الكتاب. لا سيقول عمرا هنا أتى بالواو، خطأ خطأ العيد، سيقول إن زيدا لعمرا ضارب، هذا صواب مثال. فمن يعرف إن زيدا لعمرا ضارب؟ إن حرف نسخ توكيد، وزيدا اسمها، لعمرا اللام مزحلقة، وعمرا مفعول به لضارب، عمرا مفعول به لضارب، وضارب خبر. والشاهد تدخل اللام على معمول الخبر، هذا من واضح أن تدخل اللام على معمول الخبر، ومعمول الخبر قد يكون مفعولا وقد يكون جارا مجرورا. إن زيدا لفي الدار جالس، إن زيدا لعندك جالس، قد يكون مفعولا وقد يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. فهذا مثال المفعول، إن زيدا لعمرا ضارب، فدخلت على معمول الخبر وهو عمر. وأما المثال المذكور عندنا يصوب إن شاء الله، ما هو صحيح هذا. قال ومعمول خبرها نحو إن زيدا لعمرا ضارب، ولفي الدار مقيم، فمعمول الخبر إما مفعولا أو جارا مجرورا أو ظرفا. فالمثال الثاني للجار المجرور، إن زيدا لفي الدار مقيم، هذا افتح سرعة سرعة يا أخوان سرعة، إن حرف توكيد نصب، وزيدا اسمها، نعم، لفي الدار مقيم، لام مزحلقة، تعلق بالخبر مقيم، فهو معمول للخبر، هو مقيم خبر. إنه الشاهد تقول، الشاهد تقول إن أنا معمول الخبر، أنت وجار وجار. قال ومعنى قول السبيل فطرها أي ليظهر تمييزها في هذا الباب على قواتها في ذاتها، أي في نفسها، وأنها أم الباب لاختصاص معمولاتها باللام دون أخواتها، ما تدخل اللام على غيرها، على غير إن، على غير معمول إن، وإنما تختص بالدخول على معمول إن. هذا هو الصحيح المشهور عندهم، لاختصاص معمولاتها باللام دون أخواتها. فما هي المعمولات التي تدخل عليها اللام؟ من يعيدها يا بعفاشة؟ التي ذكرها ثلاثة، تدخل على الخبر، وعلى الاسم إذا تأخر، وعلى معمول الخبر. هذه ثلاثة مواضع تدخل فيها اللام، على الخبر إن زيدا لقائم، وعلى الاسم إذا تأخر إن زيدا أو إن في الدار لزيدا، وعلى معمول الخبر، معمول الخبر إن زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا لفرسا راكب، هكذا. الله عليكم. نعم.